حالتين، اتصال نون النسوة به أو نون التوكيد مستقيلة أو الخفيفة. وسبق معنا أن هناك نحن أول كل شيء نبحث عن الكلمة فنعلم أن هي فعل أو اسم أو حرف. فإذا علمنا أنها فعل، فإذا علمنا أنها اسم يكون على حسب موقعها من الإعراب، فاعل مفعول إيش ما كان، يقع على أنحاء كثيرة. وإذا كان ذلك، وإذا كانت تلك الكلمة هي فعل، تكون إما فعل ماضي فنبحث في هذا الفعل الماضي. إنه ثلاث حالات لا يتجاوزها جريا على مذهب المعربين الذي هو أسهل. البارحة كنا ذكرنا هذا الشيء التحقيق ولا التحقيق، لكن جريا على تسهيلا على الطلاب، إنه ثلاث حالات لا يخرج عنها أبدا. إما أن يكون مبنيا على السكون، وذلك عند اتصال المتحرك، أو يكون مبني على الضم، وذلك عند اتصال واو الجماعة به، وما عدا ذلك مبني على الفتح، سواء كان فتحا ظاهرا أو فتحا كان أو فتحا مقدرا. فهذا بالنسبة للماضي. المضارع كمان نحن لما نذكر بالنسبة للفعل المضارع، إذا دخل عليه ناصب وجازم يكون إما ناصب أو مجزوم، وإذا دخل لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم فيكون مرفوعا. فعندما نجد المضارع مرفوعا يكون رفعه في حالتين فقط لا غير، فهو يكون مبني على الضم أو مرفوع بثبوته بالنون، والضم سواء كانت ظاهرة أو مقدرة مثل يدعو يخشى يرمي ينصر يقتل يقرأ، وهذا يكون مرفوعا. لما نرتبط بالنسبة للفعل هو للفعل المضارع يكون مبنيا على الضم الظاهر أو المقدر. في حالة كونه منصوبا كمان له حالتان، إما أن يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة، وإما أن يكون لا بد أن يكون في أوله أحد حروف المضارعة. كيف ننطق به مضموما أو مفتوحا؟ دائما حرف المضارعة ينطق به مفتوحا إن كان الماضي على ثلاثة أحرف أو على خمسة أحرف أو على ستة أحرف. فنقول استخرج يستخرج، استغفر يستغفر، انتقل ينتقل، أكرم رباعي. نقول في ذلك يكرم يدحرج. فدائما نحن لما نقرأ في العبارة أو نتحدث عند بعضنا بعض فننظر لحرف المضارعة ننطق به مضموما إن كان، لا ننظر إلى أنه حرف أصلي أو زائد، بس العبر عدد هو الحروف. متى رأينا الماضي على أربعة أحرف فإننا نضم حرف المضارعة، أقل أكثر الماضي فإننا Yeah. ولا جاز. وشوف تكون أنه انحذف لتوالي المناة لأن هذا ثقيل، والواو هذه الفاصلة بين آخر الفعل وبين التوكيد هي التي منعت المضارع من بخلاف المثال الأول. هل تذهبن إلى الدرس؟ هناك رأسا النون متصلة بآخر الفعل وهو الباء، هل تذهبن، لكن هنا في فاصل مقدر، فوجود الفاصل إن كان ظاهرا أو مقدرا بالإجابة كان من قبل التوكيد متصل بالفعل في ذلك. فهذا الفعل المضارع الذي هو إنه له حالات مطلقة يعني دخل بقضية التأكيد. فهنا الفعل المضارع في مثل فإن وجود الفاصل يمنع من بناء شبهة، يمنع من بناء صفة للولد، نقول فيه ماذا؟ نعم الولد، أي نعم الولد يا جملة، جملة جامدة في محل نصب، نقول هو القول، فليست في الصورة بحسب الصورة، دخلت على بئسة ودخلت بولد الباء، دخلت على نعمة، لكن في الحقيقة وين داخلة؟ على اسم، والاسم محذوف هو وصفته، والباقي هذا في معمول هو لا حجة ولا دليل على هذا، وهذا في غيره. نجد عندما يدخل عليها عامل، معنى كلمة العامل في اللغة العربية كل ما يعمل في غيره يقال له، أي دائما كررناها على الذين حضروا، العامل في اللغة العربية شو هو؟ ما يعمل في غيره، حروف الجر عامل، المتجر هو إن أخواتها من العوامل، تنصب الاسم وترفع الخبر، الفعل من العوامل لأنه يرفع شو الفاعل، وهكذا أدوات الشرط، أدوات الجزم، أدوات كثيرة، فإنها تعمل معنى لما يقولون إنها عامل معنى ما يعملون، وأيضا العوامل دائما لفظية، يعني لفظ عمين فقه، كما نقول نجح فلان، الفلان نجح، عبد الله نجح، بكر، بكر الذي رفعه نجح، فنجح في عامل هو دائما العوامل اللغة العربية يعني ما يعمل في غيره، والعوامل كلها ما عدا عاملين فهما معنويان، هذان العاملان عندما هما معنويان، المبتدأ والفعل المضارع المجرد من الدخول النواصب والجواز، الابتداء معنى وقوف في أول الكلام، ومعنى التجرد عدم دخول أداة ناصب وجازم عليه، التجرد والابتداء عاملان معنويان، يعني أن احنا لأن هذا يقصر دورانه في كل، لا يستشكل أحدكم نسوع عن العامل، ومن خالب يستشكل بهذا، هذا معنى العامل، يعمل شو في غيره، كل العوامل في اللغة العربية لفظية ما عدا نوعين، المبتدأ عامله الابتداء، معنى الابتداء وقوعه في أول سوى الجملة، والمضارع الذي لم يدخل عليه ناصب ولا جازم هذا ما رافعه تجرده من النواصب، ما معنى تجرده؟ معنى تجرده يعني ما دخل عليه لا ناصب ولا جازم، هذان عاملان، وما عدا ذلك كل العوامل نعتبرها لفظية. ليه الحقيقة انتو يعني هنا عاد نحن في تحوث بالأسماء بعد أن ذكرت علاماتها، فهذا الأسماء نحن لما نجعل جمل تركيبية لأن اللفظ قبل أن يدخل عليه ويضم إلى غيره ما له معنى، أما عندما نحن ندخل عليه عاملا لفظيا فما نقول نحن مثلا ذهب بكر، هذا بكر هو فاعل مرفوع دخل عليه عامل وهو ذهب، نجح ضرب اسمك، اذا اردنا ان نقول اكرمت بكرا صارت بكر كانت مرفوعه وصارت هو منصوبه لان عاملها طلبها للنصب ما طلبها لي. نظرت الى بكر، بكر صارت مجروره، اذا هناك الاسم التي تختلف باختلاف دخول العوامل عليها، نقول إن بكر الرجل صالح، ظننت بكر رجلا صالحا مفعول به لأنه مفعول دائما، الاسم الذي يتغير آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه نسمي هذا معرب، اسم عندهم معرب، الاسم المعرب الذي يتغير جوا آخره، أو نقول الإعراب تغير الآخر نفس النتيجة شو تجي واحدة، بينما في هناك أسماء لو غيرنا مهما شئنا من العوامل وهي قليلة في اللغة العربية إذا قيست بالمعربات ما تغير آخرها، بتقول نجح هذا وتشير إلى إنسان، أكرمت هذا، نظرت إلى هذا، هذا ما تغير مهما اختلفت عليه العوامل لا يتغير آخرها. في محل رفع الفاعل. لما نقول نجح هذا نجحت علمان، إذا إشارة مبني على السكون في محلي إعراب دائما مبنيات محلي في إعراب مو لفظي في محلي. لما بتقول أكرمت هذا نعرف اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نظرت إلى هذا ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. لاحظ دخل عامل مرفوع بقي ذا على حاله، دخل عامل يطلب النصب بقي ذا على حاله، دخل عامل جر بقي ذا على حاله. هذا النوع ما بتغير آخر مهما دخل تعليم يعني. إن هذا تلميذ نجيب، نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب شو في محل نصب نجيب. كان هذا رجلا صالحا، ثم نعرف ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع الاسم كان. تدخل على عوامل رفع، عوامل نصب، عوامل جر، ما تغير آخر ولا الزحزة ما في نقيب عن النطق به. هذا نقول عنه مبني، ذاك اللي تغير آخره باختلاف العوامل الداخلية عليه. لما نقول جاء بكر أكرمت بكرا، نظرت إلى بكر، شايفين دار مرفوعة دار منصوبة دار مرفوعة، لكن الذي التي هي الاسماء شو الموصولة، من علمته، من صادقته، أي من مفعول به مقدم اسم استفهام، مفعول به مقدم صادقته، من شاركته، اشتريت غراض من السوق، ما اشتريت، ما استفهم عن الشيء الذي اشتريته، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به هو مقدم. ادخل عليها بما تصل اخاك، ما بقي شو اسم استفهام محل شو جر، ما تغير اخر. فلذلك اسماء نوعان، نوع نجد اختلاف العوامل الداخلة عليه يتغير آخره، هذا ماذا نسميه؟ معرب. هناك نوع آخر لا يتغير بل يبقى على حالة واحدة كما نطق به العرب، فهذا شو نسميه؟ مبني. إذن الأسماء طلع معنا نوعان، نوع اسمه مبني، نوع هو اسمه نوع اسمه معرب. وإذا قايسنا المبنيات نسبتها قليلة إذا قيست الأسماء المعربة، إلا إذا قيست الأسماء المعربة. المبني الذي لا يتغير آخره، على أي شيء يبنى؟ على حسب ما نطق به العرب، نطقوا فيه على السكون يبقى ساكن، لم حرف نفي جزم قلب مبني شبه على السكون. أين جاءت مبنية ايه؟ على الفتح، حيث مبنية على الضم. امشي ذكرتك بهذا، كان مبنية على الكسر. هؤلاء اسم اشارة مبنية هو على الكسر، ذا مبنية على الذين بالاسماء الموصولة مبنية. اذا المبني قد يكون مبني على الضم، قد يكون مبني على الفتح، قد يكون مبني على الكسر، قد يكون مبني شو على السكون، على حسب ما ثبت نطق العربي به. كيف العرب نطقت به؟ فعلى الشكل الذي نطقت به نقول عنه. مثلا هناك 11، تقول علمت 11 تلميذا، صادقت 11 تلميذا، جاء 11 تلميذا. بالنسبة نظرت إلى 15 رجلا وكسرت 17 قلما. فدائما اسمان مركبان مبنيان على هكذا نطقت بهم العرب. اذا المبني قد يكون مبني على الفتح، وقد يكون مبني على السكون، قد يكون مبني على الضم، وقد يكون مبني على الكسر. فهذا بالنسبه البناء على حسب ما ثبت عن العرب كيف نطقوا به. الله قال هؤلاء جادلتم عنهم بالحياة، فمن يجادلهم؟ هؤلاء تذكر فائدة هؤلاء إشار بها إلى جمع الإناث، وهي دائما مبنية على الكسر، سواء قوما صالحين. نقول كان فعل ماض ناقص. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع الاسم كان. قوما خبرها منصوب. جاء هؤلاء حوالهم رسة عليهم آثار الفقر. نقول جاء فعل ماض هؤلاء اسم إشارة مبني الكسر في محل رفع الفاعل. أكرمت هؤلاء القوم الصالحين. نقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب الجواب. هي نفس هؤلاء كما رأيتموها ما تغير آخرها، لكن نعتبر إعرابها محل تارة في محل رفع، تارة في محل نصب، تارة في محل جر. هذا النوع شو نسميه نحن مبني، والذي يتغير آخره ماذا نسميه؟ إذن أول بحث بعد ذكر علامات الاسم ابن هشام سلك في هذا الطريق أنه قسم الاسم إلى نوعين، نوع اسمه مبني ونوع اسمه معرب. فالذي يتغير آخره لاختلاف العوامل ماذا نسميه؟ معرب. والذي يبقى ثابت على حالة واحدة ماذا نسميه؟ نسميه مبني. والبناء ليس له قاعدة، وإنما على حسب ما ثبت العرب كيف نطقتها به. قد يبنونه على الضم، قد يبنونه مبنيا على الفتح. مثلا لما قلنا نحن الذين، مثل ما قلنا جاء الذين نجحوا مبني على الفتح، أكرمت الذين نجحوا هنا جوا مفعول به بأكرمت، فأيضا مبني. مررت بالذين نجحوا أو بالذين سافروا مبني على الفتح في محل جوار. هذا إذن الأسماء الموصولة كما سيمر معكم إن شاء الله. الأسماء الموصولة مبنية، أسماء الإشارة مبنية، أسماء الاستفهام شو مبنية، أسماء الأفعال كلها مبنية. هذه عن نقول على إيش مبنية؟ على حسب ما نطقت به العرب وثبت ذلك عنهم. وفي عندك يكون مبني على الضم حيث قبل أول دون وعلو، كل هذه الألفاظ لها شروط، وهو أنها جعلها مبنية على هذا التقسيم. قرأنا العبارة من أول المتن وبعدين نحن نقرأ الشرع على طريقته التي سلكها. نعم. كل كلمة على وزن شواء فعالي، قد يكون اسم ما حضاري سفاري، العرب كيف نطقوا فيها؟ نطقوا فيها مبنية على الكسر. فنقول مثلا جاء الحذامي، جاء فعل ماضي الثاني حذامي مبني على الكسر في محل جوار. أكرمت حذامي مبني على الكسر في محل نصب. نظرت إلى حذامي مبني على الكسر في محل جوار. دائما إعراب المبني شو هو؟ محل شيء نقول عنه في محل كذا في محل نصب. 13 14 إلى 19، أما 12 فليس منها لأن هذا من ملحق بالخاص. أعداد من 11 إلى 19 العرب نطقوا فيها مبنية ثانية، وأما 12 فرفعوها كما يرفع المثنى بالألف ونصبوها كما ينصب المثنى. إن رأيت إذا 12 هذه كلام مبني على الفتح، مثل أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. معنى هذول بهذه الألفاظ كلمة قد كلمة شوى بعد تكون مبنية على الضم، لكن ليكون المضاف إليه على حذف قد يكون المضاف إليه محذوف غير موجود. يعني هناك قبل وبعد وأول ودون وعلو، هذه الألفاظ كلها نطقت فيها العرب على أربعة أوجه. أول واحد يكون المضاف إليه موجود، لما تكون المضاف إليه موجود تكون معربة. ماذا تكون معرفة؟ جئت قبل زيد، قبل مضاف زيد مضاف إليه. والمضاف إليه موجود، وتكون الكلمة معربة، وهي إعرابها دائما يا نصبا على ظرفية أو مجرورة بهم. ليس لهذه الألفاظ، هذول الألفاظ قبل وبعد وأول، لا نستعملها إلا استعمالين، يعني نعرف هكذا نستعملها، وهو أنها إما نصبتها على الظرفية أو جرتها بمن، نصبتها على الظرفية. أما نحن حالة الإعراب نحن نقول إذا كان المضاف إليه هو موجود، استعملتها استعمال آخر وهو المضاف إليه غير موجود نهائيا، لا هو موجود في اللفظ ولا نويناه في التقدير، كذلك شو تكون معربة ويكون منونا. هذا النوع شو بيكون؟ جئت قبلا أو من قبل، جئت بعدا من بعد. أول ما هو من المضافين إن وجود التبيين هذا معنى ملاحظ، لا في اللفظ ولا إيه ولا في المعنى، كمان تكون شو معربة، كمان إعرابها إما نصب على الظرفية أو جر إيه بمن إيه. في هناك الحالة الثالثة أن يكون المضاف ما هو موجود في اللفظ لكن مراعين وجوده، مراعين يعني نحن ملاحظين شو وجود نفس المضاف إليه، فتقول جئت قبل، والقرينة واضحة أنه قبل زيد أو قبل شو عمر، فكمان في هذه الحالة معربة وليست مفعولة. عرفتم الثلاث حالات؟ فهن الثلاث حالات مضاف إليه موجود، الحال الاستعمال الثاني المضاف إليه ليس موجودا في اللفظ ولا هو ملاحظ في التقدير، وعلامة هذا أن ننونه وتقول جئت قبلا وبعدا، وجود التنوين دليل على أن المضاف إليه ملاحظ. الحالة الثالثة التنوين غير موجود لكن ملحوظ لفظ المضاف إليه، فكمان في هذه الحالة معرب. الحالة الرابعة أن يكون المضاف إليه غير موجود نهائيا، ولكنه ملاحظ معناه، معناه أنه كلمة قبل وكلمة بعد مرتبطة بشيء آخر، هذا اسم كلها وعليه الآيات القرآنية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه لحالة نقول عنها مبني على الضم في محل جر من، لأنه حذفنا المضاف إليه من قبلية لكن مو لفظ إيه، اللفظ هذا هو مثل غيره يعني يخطر في بالنا، لكن مقدرين نحن أنه مضاف إلى شيء، أما هالشيء هذا لفظ مخصوص قد يكون وقد لا يكون، هذا اسم مضاف إليه وهي تبنى في هذه الحالة. أما إذا كان على بعض القراءات من القراءات الجحدري أو كل شيء يشير إليها الشارح فيما بعد في الشرح، أنه لله الأمر من قبل ومن بعد، في قراءات متعددة، فهي ممكن نجري فيها أربع صور، هذه الأربع صور أن يكون بغير القرآن، نحن القرآن ما نقدر نحن أن نتصرف فيه إلا على حسب القراءات ثابتة. أما في الكلام العادي لما بتقول جئت قبل بكر، هذا المضاف إليه شو موجود، جئت قبلا قطعنا النظر عن المضاف إليه بأي شكل كان، هذا شو محدود المضاف إليه نسيا من سبيل، يعني غير ملاحظين له في التقدير ولا هو موجود في اللفظ. هذه ممكن أن نقول جئت قبل وملاحظين لفظ زيد، لفظ إيه هذه الحالات الثلاث ماذا يكون؟ قبل بعد معرب، نحن نقصد ذكر المعرب وذكر هو المبني. هذه الحالات الثلاث، الحالة الرابعة جئت قبل، القبلية لزيد أو جوا، لأنه بدنا الشيء شو بنفرق بين التفرقة بناء على الضم، نقول نحن إذا نطقنا به أو شيء جاء عن عرب أو كقراءتنا لله الأمر من قبل ومن بعد، نقول مبني على الضم في محل جر إيه بمن بحرف الفواء بحرف الجر، في هذه الحالة يبنى. أما الحالة الثلاثة فهي الفواء المعروفة التي أشار إليها، لكن وإن كان نحن بالضبط نعيده شو في الشرح. إضافة هي المقدر الذي هو يعني يغلب على الضم ما في غيره، لكنه علامة بناءه على الضم إنه المضاف إليه هو موجود لكنه مقدر وجوده، لكن مو مقدر لفظه، مقدر وجوده. نعم، هذا هو، وهو الأصل. الأصل في الكلمات أن تكون مبنية إيه. إذن المبني في لغة العرب قد يكون مبنيا على الضم، وقد يكون مبنيا على الفتح أين والذين، الأمثال التي هذا المثل بعتبار المثل ضبط جيدا. فت عليه العوامل فنجده لا يتغير أخر. هذا ماذا نسميه؟ مبني على أي شيء يبنى على حسب ما نطقت به العرب، ولا نتصرف بشيء غير ذلك. البتة قد يبنى على السكون، قد يبنى على الضم. هاي ذكر عبارة المثل، عبارة المثل وضحت ابني ايش يعني. رد العدني رد ابن هشام نفس الابحاث هذه يذكرها بشكل الكثير الغالب في لغة العرب ان يكون الالفاظ معربة وليس الفواء مبنية. متى نبنيها على الكسر؟ إن أردنا بها اليوم الذي قبل يومنا، لكن إن أردنا أمس من أي الأمسيات هذه معربة، نعلم شرط فيها إنها تكون يراد بها اليوم الذي. أما وعدم دخول أل عليها، إذا دخلت عليها أل كذلك لا تبنى على الكسر، وعدم جاء خمس شروط لها حتى تبنى على الكسر، وهذا هي التي يريدها المصنف. أن هناك النوع المبني على الكسر أمس، وذكر الشرط واحدها، قال إن أردت بها اليوم الذي قبل يومنا. القضى طيب المنام، وهي في محل شو رفع كأعراب المبنيات، فإن أعرابها يكون دائما محل. لهن بأنه ما في اسمان، ما في اسمان في البلد، ما في اسمان. بالنسبة للمتقدمات في السن، فقال هذا أمر عجيب.